ملخص كتاب ماذا حدث للمصريين؟ تطور المجتمع المصري في نصف قرن من عام 1945 حتى 1995 من أخضر.com لمؤلفه الدكتور جلال أمين. يوضح الدكتور جلال أمين في هذا الكتاب ماذا حدث للمصريين خلال نصف القرن الماضي، ألا وهي فترة عمره وتكوين وعيه وإدراكه لما يحدث حوله، مازجاً بين تجاربه الشخصية وما يعرفه من دراسته الأكاديمية للاقتصاد والمجتمع المصري. وهذا المزيج قد يفيد من فهم الجميع لظاهرة اعتبرها الكاتب من أهم الظواهر التي شكلت التاريخ الاجتماعي، ألا وهي الحراك الاجتماعي. أولاً، تفسير الأزمة. كثيراً ما تتردد في مصر عبارتا الأزمة أو المحنة، سواء كان الموضوع الاقتصاد أو المجتمع أو السياسة أو الثقافة، مثل محنة الاقتصاد المصري أو انحطاط الثقافة المصرية وانتشار الفساد وتفكك الأسرة. وكان التفسير الأكبر لكل أو معظم هذه المشكلات يرجع إلى سياسة الانفتاح الاقتصادي، الذي يعني فتح الباب أمام السلع الأجنبية وإعطاء المستهلك المصري الحرية للاستهلاك والاستثمار وعدم تدخل الدولة في القرارات الفردية. فالكثير من الأزمات يمكن ردها فعلاً إلى سياسة الانفتاح. فمثلاً، اختلاف توزيع الدخل قد يكون بسبب إطلاق حرية الاستثمار للشعب، وانحطاط الدولة ثقافياً يمكن إرجاعه إلى قبول الدولة للتغريب في ظل الانفتاح. لكن يعتقد جلال أمين أن هذا التفسير المقتصر على سياسة الانفتاح غير كاف، ويتجاهل ظاهرة أخرى لا تقل أهمية عن الانفتاح في تفسير ما يحدث في المجتمع المصري، حيث إن قوانين الانفتاح وإجراءاته تتيح سلوكاً معيناً أو منعه، لكنها لا تجبر أحداً على فعل هذا السلوك إلا إذا تطابقت هذه القوانين مع دوافع الأفراد وطموحاتهم. لذا فمعظم مظاهر الأزمة تتعلق بتغيير في القيم الاجتماعية، وهي بطيئة التغير أصلاً، ولا يمكن ربطها بصورة مباشرة بمجرد إصدار قوانين معينة أو إلغاء أخرى. فمثلاً، لا يمكن ربط ضعف الولاء للوطن بإجراءات وقوانين الانفتاح دون النظر في التحول الذي حدث في نفسية الشعب وطموحاته وقيمه والطريقة التي يفكر بها. ويربط كثير من الاقتصاديين وعلماء الاجتماع أزمة الاقتصاد والمجتمع في مصر بظاهرة الهجرة إلى الدول النفطية، لما سببته الهجرة من شيوع الاستهلاك المظهري والترفيه وارتفاع معدلات التضخيم، ناسين خصائص الشريحة الطبقية التي ينتمي إليها المهاجر ودوافعه وطموحاته، وأن التغير الذي يحدثه الانفتاح أو الهجرة يتأثر في مجتمع منقسم إلى طبقات وشرائح اجتماعية، وقد يكون لسياستي الانفتاح والهجرة تأثير في الإسراع بمعدل الحراك الاجتماعي بين الطبقات، لكنهما ليستا السببين الوحيدين المسؤولين عن أزمة المجتمع المصري. ثانياً، الحراك الاجتماعي. أهمل الاقتصاديون وعلماء الاجتماع ظاهرة الحراك الاجتماعي في مصر، على الرغم من أهميتها الكبيرة في تفسير ما حدث ويحدث للاقتصاد والمجتمع المصري. لكن يمكن فهم إهمال الاقتصاديين المصريين لهذه الظاهرة، حيث إنهم يتعاملون مع متغيرات عبارة عن كميات كمية، كمعدلات الاستهلاك والادخار والاستثمار في المجتمع ككل، وكل ذلك أرقام تتجاهل في الأغلب الانقسام الطبقي الحادث، أرقام لا تصلح لتحليل كائن حي كالمجتمع. أما بالنسبة إلى علماء الاجتماع فلا تتوفر أي دراسة مستفيضة للحراك الاجتماعي في مصر خلال نصف القرن الماضي وما يربطه من تغير على أنماط السلوك والقيم. فالكلام كله ينحصر على قيم الانفتاح، وكأنها هي قيم المجتمع المصري بأكمله. وهناك بالطبع علماء تكلموا عن الانقسام الطبقي في مصر، لكنهم يحصرون رؤيتهم في فهم الانقسام بما لا يتعدى الانقسام إلى طبقة مستغلة وطبقة مستغلة، ولا يرون التغير الحادث على مستوى الدخل والمركز الاجتماعي للشرائح المكونة لكل من هاتين الطبقتين. إذن ما هذا التحول الكبير في طبيعة الحراك الاجتماعي ومعدله في مصر خلال 50 عاماً الماضية؟ دعونا نتفق أنه لا يوجد مجتمع أياً كانت درجة جموده أو ركوده لا يحظى بدرجة من الحراك الاجتماعي، فأشد المجتمعات ثباتاً تتعرض لصعود فرد من أسفل درجات السلم الاجتماعي إلى أعلاها. ولذلك مهما بدا التركيب الطبقي في مصر في منتصف القرن الماضي جامداً، ومهما كانت درجة جموده، الحواجز المانعة من انتقال فرد من طبقة اجتماعية إلى أخرى، فلا يمكن نكران تعرض المجتمع المصري بالفعل إلى انتقالات عديدة، حيث إن الحواجز الطبقية بدأت في التفكك أصلاً قبل ثورة 1952 ميلادياً، وكان التوسع في التعليم من أهم عوامل هذا التفكك، ثم تطبيق المجانية في جميع مراحله، وأيضاً السماح لأبناء الطبقات الدنيا بالالتحاق بالكلية الحربية. ثم ظهرت السياسة الناصرية من حيث قوانين الإصلاح الزراعي وإجراءات التأميم ونمو المؤسسة العسكرية، والتي لم يتوقف نموها وكانت سبباً قوياً دائماً من أسباب الصعود الاجتماعي. ثالثاً، التعصب الديني. يحتاج أي فرد منا دائماً، أياً كان جنسه أو سنه أو مركزه أو علمه، إلى الشعور بأنه فرد ذو قيمة، والشعور باحترام الذات، فقد يشقى عمره كله لكسب هذا الشعور، بل قد يجن تماماً إذا فقده، فهو من حاجاته البيولوجية كالأكل والشرب، وهذا يؤكد حاجة المرء الدائمة إلى الغير، والشعور هذا يفرض على الأقل وجود شخص آخر لحدوثه، أي وجود مجتمع يتكون من أفراد، فيستمد الإنسان هذا الشعور في العموم من نظرة الناس إليه ورأيهم فيه، فالأمر كله يتوقف على سلوك اجتماعي. أما عن ظاهرة التعصب الديني ضد الأقليات الذي يدفع مجموعة من الأفراد إلى السير في الشوارع هاتفين بأن أفراد جماعة ما مخالفة لهم بأنهم أعداء الله ويهاجمون دور عباداتهم ويشعلون فيها النار، فيوضح جلال أمين أنها ترجع إلى الحاجة الشديدة لدى المرء إلى الشعور بأنه ذو قيمة، فيدفعه شعوره هذا إلى القضاء على كل ما قد يهدد هذه القيمة، أو قد يلجأ الفرد لاكتساب هذا الشعور أو تأكيده إلى القيام بالكثير من الصغائر كالتقليل من شأن الآخرين. وهذا بالضبط أحد المشاعر الأساسية وراء حماس المتعصب لإهانة الطائفة الأخرى، وهو استمداد شعوره بأنه ذو قيمة بتقليل قيمة الآخرين. ويعد هذا الأمر ظاهرة اجتماعية لها ظروفها وأسبابها التي ساعدت على انتشار هذا المستوى من محاولات إثبات الذات. ويعتقد جلال أمين أن هذا الأمر له علاقة شديدة بما لحق بالطبقة الوسطى في مصر في العقود الأخيرة، خصوصا الشرائح الدنيا منها التي تزيد على النصف أو 3/4 سكان مصر، وتتكون غالبا من صغار ومتوسطي الموظفين والعمال والحرفيين، ولا تتمتع هذه الطبقة بالرضا عن النفس ولا بالفخر لما حققته ولا بشعور الطمأنينة، وتستمد رضاها عن نفسها من التدين والإيمان بالله الذي يراه الكاتب أكثر نفاقاً عن أفراد الطبقات الأخرى، حيث إن معظم أصحاب العقائد الدينية المغايرة من هذه الطبقة التي يسود فيها الافتقار إلى الشعور بأنه ذو قيمة. رابعاً، مركز المرأة. يستعرض الكاتب التطور الذي طرأ على مركز المرأة في مصر خلال 50 عاماً الماضية من خلال مقارنته بين حال أمه عندما كان طفلاً وبين حال ابنته بعد زواجها وإنجابها، واستبعاد كل ما هو غريب والأخذ بالأمور العامة والشائعة وما كان مشتركاً بين أمه ونساء جيلها وكذلك ابنته ونساء جيلها، فيتعجب من الفرق الشاسع بين الحالتين ومن الذين لا يريدون الاعتراف بما حققته المرأة المصرية من تحرر عقلي ونفسي. فابنته كانت لها وظيفة وتنشغل بطفلها وأمور بيتها وحاجات زوجها قبل العمل وبعده، ومع ذلك فهي أكثر حرصاً من أمه على مظهرها وأكثر جهداً من أمه في تجميل بيتها. فأمه كانت بلا دراسة ولا اهتمام بملابس، وكان كل ما يشغل وقتها هو المطبخ، وعلى الرغم من تحرر أبيه الفكري واتساع أفقه فلم يكن يرى أي غرابة في الأمر، بل لم يبذل أي مجهود للارتقاء بمركز امرأته ولا أي امرأة أخرى، أو الأحق بأنه قد يكون اكتشف من البداية أنه مهما فعل فلن يستطيع تغيير مركز أي امرأة، حيث كانت تعد النساء في هذا الجيل الرجال مصدر أمنهن الاقتصادي الوحيد، فقد كانت المرأة محرومة من أي مصدر يؤهلها للعيش دون الرجل، حيث لم تحظى بالتعليم، وكان هذا المصدر أيضاً غير موثوق به ومعرضاً للتحول في أي لحظة، ولذلك كان عليها تعلم فن إبقائه بجوارها على أي حال، فكانت العلاقة بين الرجل والمرأة إلى العلاقات السياسية التي يحكمها الخداع أقرب منها إلى العلاقات العاطفية. لكن هذا التقدم الذي حققته المرأة طوال 50 عاماً الماضية كان له ثمن تأخر في أمور أخرى. فمثلاً كانت تتمتع المرأة في الماضي على الرغم من كل شيء باستقرار غريب واطمئنان بأن المستقبل سيكون مشابهاً للماضي. كذلك الرجل كان أكثر استقراراً مع قلة الفرص المتاحة للتغيير، وانعكس كل ذلك على تماسك الأسرة كلها. لكن مصدر الاستقرار النفسي هذا لم يعد متوفراً، وانعكس هذا بدوره في شعور الجميع بالقلق من المستقبل والتنافس الذي ليس له نهاية. خامساً، حال اللغة العربية. منذ نصف قرن كانت اللغة العربية في مصر تتمتع بمكانة رفيعة وكانت مصدراً للتفاخر بين محدثيها، حيث كان المناخ كله يحترم العربية ويراعي مكانتها. فمثلاً كانت من الشروط الواجب توفرها في الكاتب الصحفي قدرته على الكتابة أو الكلام بلغة عربية صحيحة، بل كان أحد معايير الحاكم السياسي قوة بيانه وجمال لغته، وكان مجمع اللغة العربية جديراً بالاحترام الشديد، فكان يرأسه أحمد لطفي ثم طه حسين، حيث كان الحصول على عضوية هذا المجمع شرفاً عظيماً لصاحبها. لكن لم يعد الأمر كذلك، فالخطأ في اللغة لم يعد يستحي منه المرء، بل أصبح لفت انتباه أحد إلى الخطأ هو ما يستحي المرء منه، ولم تعد إجادة العربية شرطاً لتعيين المذيع أو الصحفي، وأعضاء اللغة العربية لا يكاد يعرفهم أحد أصلاً، ولم يعد المجتمع قادراً على الملاحقة الشديدة لغزو المصطلحات والتعبيرات الأجنبية للحياة، بل أصبح مصدر فخر المرء هو عدم قدرته على نطق الكلمات بطريقة صحيحة. إن انتشار هذا السلوك مع اللغة العربية وراءه في كثير من الأحيان نفسية معقدة وغير سوية، وقد يظن البعض أن السبب وراء ذلك هو التوسع الضخم في التعليم الذي حدث في منتصف القرن الماضي، الذي أدى إلى تدهور التعليم عموماً بما فيه اللغة العربية بسبب ازدحام الفصول والانخفاض الشديد في مستوى المعلمين. والمدرسة أصلاً لم تعد هي المصدر الوحيد لتلقي الطلاب للغة، بل انضمت الصحف والإذاعة والتلفزيون التي تتسم بتجاهلها لقواعد اللغة والاهتمام بالمضمون فقط، بالإضافة إلى عدم رغبة الكثير أصلاً في التعبير السليم بالعربية. وختاماً، قد يرجع هذا كله إلى الانفتاح الاقتصادي أو إلى حلول الرأسمالية محل الاشتراكية، أو خطوة أخرى نحو المزيد من التغريب، وكل هذه التفسيرات صحيحة. ولكن للأسف الأمر قد يكون أخطر من هذا كله، فالجميع مقبلون على ما هو أخطر من مجرد الانفتاح أو الرأسمالية أو التغريب، وهو تحويل كل شيء تدريجياً ليصبح محلاً للبيع والشراء بما في ذلك روح الإنسان نفسه.